أنا قصدي منطقة قبل أذان المغرب، أنا أريد أن أصلي أن حتى سمعت من البعض يقولون أنا أريد أن أصلي بعد الأذان. إذا كان الإنسان مسلم بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح يتغلب في المسجد أن يجلس فيه ليقرأ أو يستريح فإنه يصلي ركعتين هذا هو الأفضل. يعني تمسك وإن جلس كما قال جماعة العلماء فلا حرج، لا ينبغي بهذا التأكيد ولا الرجال. وإن هذا فلا حرج وصلى ركعتين إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح فهو أفضل، لأن تعيث له ولأنها من ذوات الأسباب. فذوات الأسباب الأرجع فيها أن تجد الوقت في الوقت النهي، مثل صلاة الطواف مكة إيقاف صلاة ركعتين، مثل صلاة الكسوف تؤتى في الشمس بعد العصر الأفضل صلى صلاة الكسوف، كذلك إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح الأفضل أن يصلى ركعتين ويجلس، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، وهذا عام يعم بعد صلاة العصر ويعم بعد صلاة الصبح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.